الركعتين اللي بعد الوتر ليقرأ ونزل الزنا ثبت كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين جواز يجوز يعني فعل الصلاة بعد الوتر لكن أفضل أن يكون الوتر هو الآخر الحديث الصحيح جعله آخر صلاة من الليل وترا فالأفضل يختم بركعتين الوتر وإن صلى ركعتين تأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأن يجوز إذا صلى في أول الليل أو في أثناء وأوتر أن يتهجر أيضا ركعتين أو أكثر لكن كون يختم بالوتر هو الأفضل هو في الصحيح نعم صلى الله عليه وسلم اللي يصلي المأمور في بيته وهو مكروه وقادر ويصلي في المسجد لكن يصلي في بيته صحيح لكن آثم وتشبه دون آثم يآثم والصلاة صحيحة ما يعيد الصلاة يقول أباك أني والله على كل حال إن قاله غلط الصواب أنها صحيحة النبي ما أمرهم بالإعادة اللي صلى في واحدة ما أمرهم بالإعادة صلاة هذه صلاة كاملة تامة والله صحيحة من باطلة لأن أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها لم يأمرهم بالإعادة والذي جاء صلى مع الفجر في منى ما أمرهم بالإعادة قال إذا صلى أحد بيته ثم أدركت المصطفى صلي قال لأبي ذر إذا أدركت الصلاة فصلي ما إنها لك نافلة